إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا شرعنا في الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الاستخارة. وقد أورد أولا حديث جابر الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بل وتعليم لأمته الاستخارة في أمورهم، كما سبق شرح الحديث في الدرس الماضي. نعم. قال الإمام المصنف البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح. ومسجد الفتح، لا يعلم الآن مسجد يسمى بمسجد الفتح، بعضهم يطلقه من جملة المساجد التي يسمونها بالمساجد السبعة، وهذه المساجد السبعة التي تذكر في المدينة هذه لا أصل لها ولا تشرع زيارتها. المتقرر أن الذي يشرع زيارته من المساجد المسجد النبوي ومسجد قباء فقط في المدينة، لا مسجد قبلتين ولا المساجد التي تسمى بالمساجد السبعة، فبعضهم يذكر مسجد الفتح من جملتها. وقد جاء في بعض رواية الحديث أن هذا أنه في المسجد قال مسجد الأحزاب، وفي رواية أخرى قال مسجد قباء، قال مسجد قباء، إنه دعا في المسجد، في هذا المسجد، في رواية هذا مسجد الفتح، وفي رواية قال مسجد قباء، وفي رواية قال مسجد الأحزاب. قال: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، وجابر هنا يخبر بأنه قد كرر الدعاء وألح على ربه جل وعلا في الدعاء، هذا إلحاح. شوف، يدعو يوم الاثنين ثم زاد كرر الدعاء يوم الثلاثاء ثم كرر الدعاء إلى يوم الأربعاء، هذا إلحاح في الدعاء. وهذا يستفاد منه أن الإنسان يا إخوة إذا دعا الله عز وجل فإنه يحرص على تكرار الدعاء وعلى الإلحاح على الله عز وجل، فلا يعجل، لا يدعو مرة ومرتين ويترك الدعاء، بل هذا الاستعجال كما سيأتينا وقد مر معنا أيضا أنه من موانع إجابة الدعاء، كون الإنسان يدعو ثم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نلح على ربنا جل وعلا في الدعاء بهذا الفعل منه، حيث دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء، أن يلح على الله عز وجل في الدعاء بتكراره للدعاء في هذه الأيام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فاستجيب له بين الصلاتين يوم الأربعاء. استجيب له بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر، كما جاء موضحا في رواية أخرى، بين هاتين الصلاتين دعا ربه سبحانه وتعالى في اليوم الثالث الذي هو يوم الأربعاء، واستجاب الله جل وعلا له دعاءه، فقال: فاستجيب له، استجيبت دعوته التي كان يكررها يوم الاثنين والثلاثاء ثم في يوم الأربعاء، قال: فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة. قال: ولم ينزل بي أمر، لأنه يتكلم عن خاصة نفسه، أنه لم ينزل به أمر مهم غائظ، يعني شديد، أمر مهم شديد يحتاج فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ، يعني أمر يهمه، أمر شديد ينزل به يهمه ويشغله. قال: إلا توخيت تلك الساعة، إلا توخيت تلك الساعة، يعني الساعة التي أجيب فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. قال إلا توخيت تلك الساعة، فيدعو الله جل وعلا في تلك الساعة. وقوله توخيت يعني كان يتحرى. وانتبهوا هنا، جابر رضي الله تعالى عنه يتوخى الزمن لا يتوخى المكان. الصحابة ما كانوا يحرصون على الأماكن ويتبركون بها، الأماكن التي لم يثبت أن فيها خيرا وبركة ويقصد إليها الصحابة ما كانوا يقصدونها. الآن لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا المسجد وذكر الزمن الذي أجيبت فيه دعوته، جابر ما كان يذهب إلى ذلك المكان ويدعو فيه، لا، بل هو يقول توخيت تلك الساعة، يحرص على الزمن الذي أجيبت فيه الدعوة. فقال رضي الله تعالى عنه إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة، قال إلا عرفت الإجابة. قال فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء من تلك الساعة، يعني يدعو الله بمطلوبه، يسأل الله عز وجل في تلك الساعة ما يحتاجه، وأن يرفع عنه مثلا هذا الأمر الغائض الذي حل به والذي أشغله. قال رضي الله تعالى عنه إلا عرفت الإجابة، إلا عرفت الإجابة إني إلا أجيبت دعوته، إلا أجيبت دعوته. وانطلاقا من فعل جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتحرى ذلك الوقت الذي أجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم قال هذا الوقت هو وقت تجاب فيه الدعاء، يجاب فيه الدعاء، وقت استجابة الدعاء. ما هو هذا الوقت؟ بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء، بعد الظهر يوم الأربعاء. فقالوا هذا وقت يجاب فيه الدعاء. لماذا قالوا بهذا؟ نظرا إلى فعل جابر، فجابر رضي الله تعالى عنه قال إلا توخيت تلك الساعة. فهم نظروا إلى الصورة الواقعة هنا، الصورة الواقعة، الرسول دعا يوم الاثنين لم يستجب له، دعا يوم الثلاثاء لم يستجب له، دعا يوم الأربعاء بعد الظهر فأجاب الله جل وعلا دعوته. ثم جابر رضي الله تعالى عنه كان يتحرى هذه الساعة فيدعو الله عز وجل فيها، ثم يقول إلا عرفت الإجابة. قالوا جابر أفادنا بفعله أن هذا الوقت الذي أجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا. مش معنى كان مقصودا؟ يعني لم يحصل اتفاقا، فقالوا كان مقصودا، ولهذا جابر كان يتحراه فكان يدعو الله عز وجل إذا نزل به أمر مهم كما قال غائض، كان يدعو الله عز وجل بعد الظهر من يوم الأربعاء فتجاب دعوته. فقال بعض العلم كالقرطبي رحمه الله وغيره أن هذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء بناء على الصورة الواقعة الظاهرة في الحديث، الرسول لم يستجب له يوم الاثنين والثلاثاء وأجيب له يوم الأربعاء بعد الظهر كما ذكر جابر. وأيد هذا بأن جابر رضي الله تعالى عنه قد أفادنا بفعله بأن هذا الوقت مقصود ولم يحصل اتفاقا فقط. أنا لماذا أقول لم يحصل اتفاقا؟ لأن طائفة من العلماء بل أكثر العلماء يقولون إن هذا الوقت ليس وقت إجابة وإنما هذا حصل اتفاقا، فالوقت ليس مقصودا لذاته. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء، فلم يقصد يوم الأربعاء بذاته فيدعو فيه، بل إنه دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا يدعو ثلاثا، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يا إخوة إذا دعا بدعوة يكررها ثلاث مرات، فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا يدعو ثلاثا، وهنا دعا ثلاثا، دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء. فقالوا انطلاقا من هذا بأن هذا إنما حصل اتفاقا في يوم الأربعاء أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فقالوا هذا الوقت ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. والذي نستفيد من الحديث يا إخوة أن الإنسان على الخلاف الذي أشرت إليه أن هذا الوقت هل هو وقت إجابة أو ليس وقت إجابة بعد الظهر من يوم الأربعاء، أن الإنسان يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما أشرت آنفا أنه يحرص على الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، الدعاء ما يترك. سيأتينا إن شاء الله أحاديث الآن في أبواب يذكرها الليلة، يذكرها الإمام البخاري رحمه الله، أن الإنسان يحرص على الدعاء لأنه يتعبد الله عز وجل به، والدعاء يفتح له أبواب الخير العظيمة لأنه يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ويسأل من بيده زمة الأمور كلها سبحانه وتعالى. وإذا دعا ربه فإنه يثاب ويؤجر على كل حال، على كل حال هو على خير. مجرد الإنسان يا إخوة يدعو يسأل الله، يقول اللهم أعطني، اللهم كذا، يسأل الله من محاوج الدنيا والآخرة، إلا وكان ذلك خيرا له، إلا وكان لا, لا, لا نقول إنه دعا فليجد خيرا، هذه لا تقال في الدعاء أبدا. مجرد أنك تدعو اللهم وتسأل الله عز وجل توجه إليه دون غيره، أنت على خير عظيم، تتعبد الله عز وجل بهذه العبادة وتجد الإجابة، ولا تجد الأجر العظيم، ولا يصرف عنك من السوء مثله، فهو خير عظيم. ولهذا سيأتينا الحديث، الصحابة قالوا إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء، قال الله أكثر، ادعو أنت وادعو أنت، ويدعو الخلائق جميعهم، فإن الله جل وعلا واسع الفضل ويعطي كل واحد سؤله، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله: عن أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال: أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. ثم قال رحمه الله: عن أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل، يعني دعا رجل ربه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل دعا ربه بدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم سمعه، فقال الرجل في دعائه: يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، إني أسألك. ثم ذكر مسألته، لكن انظر الآن فيما قدم به دعوته، بما دعا ربه، قال: يا بديع السماوات، يا بديع يعني خالق ومبدع هاته السماوات وموجدها من غير مثال وخالقها بغير عمد، فقال: يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، هذا توسل إلى الله عز وجل، توسل الله عز وجل بهذين الاسمين. وإحنا عندنا أمر مهم في باب الدعاء، الدعاء الأسه وأصله والأمر وأساسه العظيم أنك توجه الله بالدعاء لا إلى غيره، أن تطلب من الله، تسأل الله عز وجل، هذا دعاء، هكذا يكون الدعاء، أساسه أن تتوجه بدعائك إلى الله، لا تسأل غير الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، خاصة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فلا يجوز أن تسأل مخلوقا، بل تسأل ربك جل وعلا، وهذا هو التوحيد. ثم إن هذا الدعاء له جانبان مهمان يحرص عليهما، جانب الموانع الإجابة، موانع الإجابة يحذر، أنت تدعو الله عز وجل ولا يجاب لك لوجود مانع من موانع إجابة الدعاء، كالاستعجال والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ولا أكل الحرام، هذه موانع، هذا الجانب شق يحرص المؤمن الداعي الذي يدعو ربه عليه، يدعو ربه ويحذر من الموانع، موانع إجابة الدعاء. وكان جانب آخر هو جانب الآداب، أن يتحلى في دعائه بالآداب، ومن ذلك يا إخوان الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أنت تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء، تتوجه إلى الله عز وجل بأن يغفر لك ويرحمك. لكن إذا قلنا إن من باب الآداب التي يحرص عليها في الدعاء، من الجميل أن الداعي يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أنت تسأل الله المغفرة والرحمة، قل يا غفور يا رحيم يا رحمن اغفر لي وارحمني، هذا في توسل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذه من أداب الدعاء. هذا الرجل في دعائه يقول: يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، يتوسل الله بهذين الاسمين، بالحي والقيوم، قال: إني أسألك، فذكر حاجته، إني أسألك، اللهم أعطني كذا وكذا، ذكر حاجته. وما ذكرها هنا أنس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ وهذا لأجل أن يشد انتباه أصحابه، يقول لهم: أتدرون هذا الرجل بما دعا ربه سبحانه وتعالى؟ هو يقصد هذا التوسل الأول، أما مسألته فلم يذكرها، وإنما بما توسل الله جل وعلا في دعائه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليشد انتباههم حتى ينبههم على أمر عظيم فعله هذا الرجل، فقال: أتدرون بما دعا؟ قال: والذي نفسي بيده. شوف الانتباه، هذا الاستفهام، أتدرون بما دعا، ليشد انتباههم، وكان أمر آخر يشد الانتباه، يدل على أن الأمر يعني مهم جدا، وهو القسم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحلف، وإذا كان يحلف صلى الله عليه وسلم فاعلم بأن الأمر مهم. فقال: والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، أو دعا الله باسمه كما في رواية أخرى باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، دعا الله باسمه العظيم. فإذا هذا يستفاد منه أن الإنسان يحرص على التوسل الله جل وعلا في دعائه، توسل الله جل وعلا في دعائه. ومن ذلك هذا الاسم الأعظم، طبعا الاسم الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه وتعالى أجاب وإذا سئل به أعطى، الحديث وردت فيه متنوعة، ولأجل ذلك اختلف العلماء في الاسم الأعظم. ذكر ابن حجر رحمه الله أنهم اختلفوا إلى 14 قولا، أشهرها قول من قال إن اسم الله الأعظم هو الله، اسم الله الأعظم قالوا هو الله، ومنهم من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، ومما يدل عليه هذا الحديث وحديث أخرى، لأن الرجل قال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وجاء في رواية أنه قال أكثر من هذا الذي هو مختصر هنا، يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، بل قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذه أيضا ذكرت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأنها اسم الله جل وعلا أعظم. ومما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر عن دعاء قاله رجل أنه اسم الله الأعظم، أنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ذكر مسألته فقال بأنه دعا الله جل وعلا باسمه الأعظم. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذ منه مثل الذي ذكر أن اسم الله الأعظم الذي فيه ذكر كلمة التوحيد اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقصد التي في مطلع آل عمران، أن يدعى الله جل وعلا بيا حي يا قيوم، بيا حي يا قيوم. هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني يا إخوة، لو اختار الإنسان واحد من هاته التي ذكرت على الخلاف بين العلم في اسم الله الأعظم، واحدة من هاته الحديث التي يخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل دعا فيها باسم الله الأعظم، كهذا الذي أورده هنا الإمام البخاري رحمه الله، الرجل قال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، هذه فقط، ثم ذكر مسألته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ذكر الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وكذلك إذا سئل به أعطى. فنتعلم أن الإنسان إذا دعا يدعو ربه، هذه قلت هي أساس الدعاء، لأنه ما يصلح الدعاء لغير الله عز وجل. يحذر المسلم من موانع إجابة الدعاء، والداعي لشك يرجو إجابة دعوته، فهو يرجو يحسن الظن بربه وأنه يجيب دعوته، فيحذر من الموانع التي تحول بينه وبين إجابة دعوته، ثم يتحلى كذلك بالآداب. ومن هاته الآداب توسل الله عز وجل، توسل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وله هنا في هذا المقام أن يذكر اسم الله جل وعلا الأعظم، اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يذكر حاجته، أو يقول كما قال الرجل يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، أو إذا اقتصر يقول في دعائه اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم ويذكر مسألته. وكما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني في الدعاء الإنسان يدعو يسأل ربه يقول يا ذا الجلال والإكرام، يسأل ربه ويتوسل ربه جل وعلا بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. فالشاهد أن الإنسان يحرص في دعائه على أن يتوسل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ويتوسل الله جل وعلا أيضا بعمله الصالح، يعمل عملا صالحا فيتوسل الله جل وعلا بعمله الصالح. لما جاء هنا في الحديث يقول اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، ويشهد لله جل وعلا بأنه لا إله إلا أنت، فيتوسل الله، هذا عمل صالح، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، كما ذكر الله جل وعلا عن عباده الأبرار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يتوسلون إلى الله عز وجل بإيمانهم به سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا التوسل بالأعمال الصالحة في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، في حديث ذكره صلى الله عليه وسلم، ثم سدت عليهم فوهة الغار بصخرة، فصاروا يتوسلون إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة ويدعون الله جل وعلا أن يفرج عنهم. واحد ذكر توسل الله جل وعلا ببره لوالديه، واحد توسل الله عز وجل بحفظ أمانة المال الأجير، والآخر توسل الله جل وعلا بالعفة وترك الفاحشة بابنة عمه، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة ودعوا الله عز وجل. فلا حرج أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح ويسأل ربه، كما يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. لكن لما يتوسل الإنسان إلى الله بأسمائه وصفاته في دعائه، لابد إخوة يختار الاسم المناسب لدعائه، الاسم اسم الله عز وجل الذي يتوسل به المناسب لدعائه. يعني مثلا ما يصلح يقول الإنسان يا شديد العقاب اغفر لي وارحمني، لا، تقول اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا عفو، اغفر لي ارحمني اعفو عني، فتختار الاسم الذي هو من أسماء الله عز وجل تتوسل به إلى الله الذي يناسب دعوتك، أو تتوسل إلى الله جل وعلا باسمه الأعظم. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك الغفور الرحيم. ثم قال عن عبد الله بن عمرو قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر الذي هو أفضل الصحابة وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء. وذكرت لكم في هذه الأبواب اللي نتكلم فيها عن الدعاء في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الدعاء وخير الدعاء، لأن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام دعوات جامعة للخير، دعوات فيها المطالب العالية، دعوات سلمة من الخطأ، ليس فيها خطأ ولا زلل. الذي يحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف معناه ويدعو الله عز وجل به فهذا خير أفضل. وانتبه هنا، يأتي هذا الذي قلت لكم هو خير هذه الأمة بعد نبيها، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به، أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. ومجرد أن الإنسان يقرأ مطلع الحديث أن أبا بكر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، الذي يتبادر للأذهان أن هذا الدعاء الذي سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعاء عظيما، لأن السائل هذا له ميزة، صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فسيعلمه دعاء ولا شك دعاء عظيما، فعلمه صلى الله عليه وسلم دعاء، أجاب مطلبه وعلمه دعاء. وأبو بكر قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به في صلاتي. والدعاء في الصلاة يكون في موضعين: يدعو الإنسان في سجوده، والدعاء والسجود يجتهد فيه في الدعاء، قمن أن يستجاب لكم كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني جدير أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله عز وجل في سجودكم، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فهذا الموضع الأول في الصلاة الذي يدعى فيه ربنا، ليكون فيه الدعاء في السجود وقبل التسليم. إذا انتهى الإنسان من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من أربع قبل أن يسلم، هذا موضع للدعاء، هذا هنا موضع للدعاء. ومن ثم هذه الدعوة التي سيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر تصلح أن يدعو بها في سجوده، وأن يدعو بها أيضا قبل السلام، ومن الفقهاء من يرى أن هذا الدعاء يحرص عليه في دبر الصلاة قبل أن يسلم الإنسان، فيدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، حيث قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والبخاري ترجم لهذا الحديث: باب الدعاء قبل السلام. باب الدعاء قبل السلام، يعني قبل أن يسلم الإنسان من الصلاة، في دبر الصلاة يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل الآن، يعلمه الدعاء الذي يقوله في صلاته. فقلت: إن قاله الإنسان دعا به في سجوده، فالسجود محل الدعاء، وإن دعا به قبل السلام فهذا أيضا موضع للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني هذا موضع للدعاء، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني هذا موضع للدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الاعتراف بالتقصير، وأن هذا العبد الفقير الضعيف المحتاج إلى مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى، هذا العبد يعترف في دعائه بأنه مقصر، وبأنه يحصل منه الخلل، الخلل في ترك الواجبات والتقصير في الواجبات، ولا في فعل المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا ظلم العبد لنفسه، العبد يظلم نفسه بترك ما أوجبه الله عز وجل عليه والتقصير في أدائه، ولا بفعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. فيأتي في مطلع هذا الدعاء الاعتراف بهذا التقصير: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأي ظلم؟ ظلما كثيرا. وسبحان الله، إذا كان هذا الدعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه وأفضل هذه الأمة بعده، ويقول له: قل في دعائك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فماذا نقول عن أنفسنا؟ هذا يعلمه أبا بكر ويقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، صلى الله أن يعفو عنا وليغفر لنا. فقال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا كما جاء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي، وهذا فيه أن الإنسان يا إخوة يدعو ربه ويعترف بذنبه ويعترف بتقصيره، وأنه المقصر فيما أوجبه عليه ولا فيما حرمه عليه. فالأول قد يفرط ويقصر في أدائه، والثاني قد يقع فيه سبحانه ويقع فيه فيما حرمه سبحانه وتعالى، فيعترف بذنبه الذي حصل منه. وهذا الاعتراف بين يدي ربه جل وعلا سيسأل مولاه بعده المغفرة والرحمة، يسأل ربه جل وعلا أن يغفر له، أن يرحمه وأن يغفر له ذنبه. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن الذي يغفر الذنوب؟ لا يغفرها إلا الله. وهذا فيه كمال الالتجاء إلى الله عز وجل، كمال الالتجاء إلى الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا أحد يغفر ذنوب العبد إلا هو سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلا يغفرها إلا هو سبحانه. فبعد الاعتراف في هذا الدعاء بأن هذا العبد الداعي الذي يدعو ربه بهذا الدعاء مقصر وظلم نفسه ظلما كثيرا، يلتجئ إلى ربه جل وعلا ويقول: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا أحد يغفره. وهذا فيه كما قلت كمال الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والافتقار إلى رحمته وإلى مغفرته سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، ولا يتعظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ذنب كان، أي ذنب تقول هذا الذنب، حتى ولو كان الشرك بالله عز وجل، حتى ولو كان الشرك بالله عز وجل، إذا تاب الإنسان منه تاب الله عز وجل عليه. لما نقول يا إخوة الشرك، وإذا تاب العبد إلى الله عز وجل، تاب يعني في حياته قبل أن يموت، المشرك إذا مات مشركا ما يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مؤمن مات على معاصي، لما يتوب إلى الله عز وجل منها، مات يشرب الخمر، مات على الزنا مصرا عليه، هذا أمره إلى الله. نتكلم عن مسلم موحد وقع في هذه الكبائر، أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له. لكن مشرك مات على الشرك، مات يدعو غير الله، مات يذبح لغير الله، مات يستغيث بغير الله عز وجل، فهذا ما يغفر له، لا يغفر له، إن الله لا يغفر الشرك سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لي في الحياة، هذا قلنا مات على الشرك، لكن إنسان في حياته مشرك ملحد كافر منافق تاب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يغفر توبته سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. ذنب ولا ذنوب متعددة، إنسان أفرط على نفسه ووقع في ذنوب كثيرة وعظيمة رجع وأناب تاب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يغفر ذنبه سبحانه وتعالى. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة، أو فاغفر لي مغفرة من عندك، يسأل ربه أن يغفر له مغفرة من عنده، فقال فاغفر لي من عندك مغفرة. فاغفر لي، الآن شوفوا قوله فاغفر لي، هذا يدل على أن تلك المغفرة هي تفضل من الله عز وجل على العبد. الإنسان يا إخوة إذا وقع في ذنب تاب إلى الله عز وجل ويرجو أن الله يتوب عليه وأن يغفر له ذنبه، ما يقولش أستحق المغفرة، أستحق أن يتاب علي، لا، هذا تفضل من الله عز وجل عليك، يتفضل عليك بالمغفرة. فقال هذا، قال في هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام الذي يعلمه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، قال فاغفر لي من عندك مغفرة، وهذه المغفرة إذا كانت من عند الله عز وجل لا شك يا إخوة أنها تكون عظيمة لا تغادر ذنبا، تكون مغفرة عظيمة ولا تغادر ذنبا. وانظر إلى هذه هاتين الفائدتان من هذه الكلمة، يقول فاغفر لي، أي أن هذه المغفرة يا إخوة تفضل من الله على العبد، يغفر لعبده ولا يتوب عليه ويتقبل توبته سبحانه وتعالى، فهذا تفضل من الله، فلا يقول العبد إني أستحق، لا مش تستحق، أنت قصرت وأذنبت، توجه إلى ربك جل وعلا، تحسن الظن بالله أن يغفر لك وأن يقبل توبتك سبحانه وتعالى، والله ما يخيبك، هو الذي يتفضل عليك بالمغفرة ويتفضل عليك بالتوبة، بل أصلا من الذي هداك حتى تتوب إلى الله عز وجل؟ هذا مقصر لما رجع وتاب، من الذي هداه ووفقه؟ الله سبحانه وتعالى، إنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فهذا مما يؤكد أن القضية قضية تفضل، فلهذا قال فاغفر لي مغفرة من عندك، يتفضل بها عليه سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى معناها أنها مغفرة عظيمة، فلا تغادر ذنبا، فيغفر به سبحانه وتعالى، يغفر سبحانه وتعالى لعبده ذنوبه التي استغفر العبد ربه جل وعلا من ذنب أو من ذنوب، فالله جل وعلا يغفر له. فقال فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم، فذكر هذين الاسمين العظيمين المناسبين لهذه الدعوة، إنك أنت الغفور الرحيم. فإذن يا إخوة هذه دعوة، هذا دعاء احرصوا عليه في صلاتكم، في كل صلاة، كل صلاة تصليها فنافلة ولا فرضا احرص على هذا الدعاء، لأن أبا بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي، وقلت في صلاتي إما المراد أن يدعى به في السجود، والسجود محل للدعاء وجدير أن يجاب للعبد دعاءه إذا دعا في سجوده، لأن الرسول كما ذكرت آنفا قال قمن يستجاب لكم، أي جدير يستجاب لكم إذا دعوتم الله في سجودكم، فأقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد، أو يدعو قبل السلام إذا انتهى من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستعاذة بالله من أربع قبل أن يسلم، هذا موضع للدعاء، يتخير العبد فيه كما حث صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما شاء. ولا شك أن أفضل الدعاء الدعاء النبوي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم المأثور، ولا شك أن أفضل الدعاء في هذا المقام هذا الدعاء الذي يعلمه أبو بكر، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا خاف السلطان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كلي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي قال فيها: باب الدعاء إذا خاف السلطان. إذا خاف السلطان يعني إذا خاف ظلمه وخاف سطوته أن يعتدي عليه في ماله أو في عرضه أو في نفسه، فيشرع له هنا أن يدعو. فعقد هذه الترجمة إلى أنه يشرع له أن يدعو إذا خاف سطوة السلطان أو ظلم السلطان، ولهذا قال باب الدعاء إذا خاف السلطان، لكن هو يقصدون السلطان الجائر الظالم، يعني هذا الدعاء الذي يقصده هنا في الترجمة، وأورد تحت هذه الترجمة دعاء ذكره ابن مسعود وآخر ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن هذا يشرع أن يدعى به إذا خاف الإنسان، إذا خاف الإنسان ظلم وسطوة سلطان ظالم جائر، فلا تقال لكل سلطان في كل الأحوال، وإنما في هذا الحال إذا خاف سطوة وظلم وجور سلطان جائر ظالم معتد هو وجنده، فإنه يحرص على هذا الدعاء الذي يذكره ابن عباس والذي يذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال علي بن عبد الله بن مسعود إذا كان على أحدكم، يعني أنه قال، يقول ابن مسعود إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه، إذا كان على أحدكم إمام يعني سلطان، إمام يعني سلطان، ولكن ميزته هنا أنه جائر أو أنه ظالم أو أنه معتد، ويؤكد هذا أنه قال يخاف تغطرسه، يعني هذا الذي يؤكد عليه أن هذا الدعاء إنما يقول في حال إذا خاف الإنسان سطوة سلطان ظالم جائر، فلذلك قال يخاف تغطرسه أو ظلمه. التغطرس تعالي الترفع والتكبر على الناس فيخاف تغطرسه، قال أو ظلمه، يخاف ظلمه اعتداءه عليه، يعتدي عليه في نفسه ولا يعتدي على ماله ولا يعتدي على عرضه، فإذا خاف تغطرسه وخاف ظلمه أن يظلمه في نفسه أو ماله أو عرضه فإنه يقول هذا الدعاء. قال ابن مسعود قال فليقل، يعني هذا الدعاء، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، السماوات السبع هي من الآيات العظيمة والمخلوقات العظيمة، ثم بعد ذلك يعطف يذكر ربوبية الله على العرش الذي هو أعظم المخلوقات أعظم من السماوات، وهذا فيه التوسل لأنه يصف الله عز وجل بالربوبية، اللهم رب السماوات يصفه بالربوبية، ويتوسل إليه كما ذكرت لكم آنفا في الدعاء، الإنسان يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هو يتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته على السماوات السبع وربوبيته على العرش العظيم، فقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلي جارا من فلان ابن فلان، كلي جارا، كلي جارا يعني مجيرا وحاميا وناصرا من فلان ابن فلان، يعني هذا السلطان الظالم الجائر يسميه باسمه، ما يقولش من فلان ابن فلان، وإنما يقول الله كلي جارا من فلان يذكره باسمه ويسميه باسمه، فقال كلي جارا يعني جارا يعني مجيرا حاميا وناصرا وحافظا من فلان ابن فلان، يعني هذا السلطان الظالم ويسميه باسمه. قال وأحزابه من خلائقك، يعني كل جارا يعني مجيرا حاميا وحافظا لي من هذا السلطان الجائر الذي يسميه باسمه ومن أعوانه، يعني من أعوانه ومن شيعته ومن أنصاره وجنوده وغير ذلك. قال وأحزابه من خلائقك، قال أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، وهذا المعنى مأخوذ من قول الله عز وجل عن موسى وهارون عليهما السلام، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني بالنسبة لفرعون إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، وفرعون كان طاغية ظالما متجبرا، فقال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وهنا في هذا الدعاء هذا المعنى كأنه مأخوذ من هذه المثل الذي في هذه الآية، فقال أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، أن يفرط علي يعني يعتدي علي، أن يفرط علي يعني أن يعتدي علي واحد منهم، هذا السلطان الجائر ولا واحد من جنوده ولا أعوانه أو أنصاره وشيعته، أن يعتدي علي، أو أن قال أو أن يطغى، طغيان هو التعدي والجور لأن في مجاوزة الحد حين يتعدى عليه ويتجاوز ويجور عليه، هذا في مجاوزة الحد، أن يفرط علي أو أن يطغى بأن يعتدي علي. قال عز جارك، عز جارك يعني قوي وعز من استجار بك، تقول الآن هذه دعوة لله عز وجل، تقول عز جارك تثني على الله عز وجل بذلك، أي قوي وعز من استجار بك والتجأ إليك، ومن استجار بالله والتجأ إليه عز وقوي. فذاك قال عز جارك أي قوي، وعز من استجار بك والتجأ إليك. قال عز جارك وجل ثناؤك، يعني عظم ثناؤك، وهذا فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل. الله جل وعلا يثني على نفسه، والمؤمن يثني على ربه جل وعلا، ولكن المخلوق والمخلوقون جميعا مهما أثنى على الله جل وعلا فإنهم لا يحصون الثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ثم قال ولا إله إلا أنت، يعني يختم هذا الدعاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي معناها لا معبود بحق إلا الله. ولو تتبعتم يا إخوة مرت معنا كثير من الحديث، كثير من الحديث يذكر فيها كلمة التوحيد، ولا تختم بكلمة التوحيد، ولا في مطلعها كلمة التوحيد. الآن في باب ما يخافه الإنسان من ظلم وجور واعتداء ويقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، في الكروب تصيبه الكروب والهموم والغموم والأحزان يذكر لا إله إلا الله كلمة التوحيد كما مر معنا في الدرس الماضي. التوحيد هو المفزع والملجأ، التوحيد هو المفزع والملجأ للإنسان حين تصيبه الكروب وللهموم وللغموم، ولا يخاف ظلما ولا سطوة ظالم ولا اعتداء منه ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه أمر مهم. الموحد الذي يحرص على توحيده، وهذا أغلى ما عنده، يحرص على هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله التي يقولها، ومفروض يفقه معناها، ويحرص على الإتيان بمقتضياتها، ويحذر أشد الحذر مما ينقضها أو مما ينقصها، مما ينقض توحيده الذي هو الشرك الأكبر أو ينقص توحيده، والذي ينقص التوحيد هو الشرك الأصغر والبدع والإصرار على المعاصي. هذه الثلاث التي تنقص التوحيد: الشرك الأصغر والبدع والمحدثات والإصرار على المعاصي. لن نقول معاصي لأن المعاصي لا يسلم منها أحد، لكن الإشكال في الإصرار عليها. وإن من الحرص على التوحيد أن يحرص الإنسان يا إخوة على أن يحقق التوحيد، لأن هذه مرتبة عالية. الذي يحقق توحيد الله عز وجل ليعلم أن هذه المرتبة التي يصل إليها هي مرتبة عالية، مرتبة السابقين، مرتبة الذين يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر ميزتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ميزتهم أنهم وصلوا إلى درجة عالية في التوحيد، وهي تحقيق التوحيد، ولا حتى إلى كمال تحقيق التوحيد، إلى كمال تحقيق التوحيد. وهذه كمال تحقيق التوحيد يجتمع فيها ما ذكرت، وهو اجتناب العوائق، وهذه التي تنقص التوحيد. الأصل التوحيد موجود، ليس عندهم ما ينقض توحيدهم، بل عندهم أكثر من هذا، ليس عندهم ما ينقص توحيدهم، لأنهم وصلوا إلى مرتبة عالية، مرتبة كمال تحقيق التوحيد. وذلك بأنهم لا يقعون في الشرك الأصغر، لا يقعون في البدع والمحدثات، ولا يصرون على المعاصي. قد يقع منهم الحصول في المعاصي، هم غير معصومين، ولكنهم إن وقعوا في المعاصي يبادرون إلى التوبة، وهذا هو المقصود بعدم الإصرار على المعاصي، فيبادرون إلى التوبة إلى الله عز وجل. فهذا هو الذي يصل إلى مرتبة عالية، مرتبة الذين يدخلهم الله عز وجل ويكرمهم بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. حققوا التوحيد، بل منهم من وصل إلى كمال تحقيق التوحيد. فإن الموحد لربه جل وعلا والذي يعرف قيمة التوحيد وعظمه يحرص على أن يكون موحدا، ويحرص على أن يموت موحدا، وفي دار العمل يجتهد اجتهادا عظيما في تحقيق توحيده باجتناب هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها: الشرك الأصغر والبدع والإصرار على الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان، وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. ثم أورد هذا الدعاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى، الأول ثابت عن ابن مسعود وهذا الثاني عن ابن عباس، مثله في نفس الباب، الدعاء إذا خاف الإنسان سطوة سلطان جائر. قال ابن عباس: إذا أتيت سلطانا مهيبا، سلطانا مهيبا ذو هيبة، وأيضا يقصد بها أن له سطوة يخاف ظلمه، لأنه أكدها بقوله: تخاف أن يسطو بك، تخاف أن يسطو بك، فهو ذو هيبة وسطوة، وتخاف أن يسطو بك، أن يظلمك وأن يعتدي عليك في مالك أو في عرضك أو في نفسك. قال رضي الله تعالى عنه: فقل، وطبعا هذا ما يؤكد ما ذكرته آنفا، أن هذا الدعاء إنما يقال إذا خاف سطوة سلطان جائر ظالم معتد، أما العادل السلطان العادل ما يقع منه ظلم وجور واعتداء، فلا يشرع أن يقول إنسان هذا الدعاء، وإنما إذا خاف سطوة سلطان جائر معتد يخاف سطوته. قال هنا: تخاف أن يسطو بك. قال: فقل، الآن هذا الدعاء: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر. يقول: الله أكبر، ومعنى الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء، أي شيء الكبير الذي يعتبر كبيرا الله أكبر منه، الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير وأكبر من كل شيء. طبعا ابن العباس ماذا يقول هذه، أنه يكبر أولا الله أكبر وثم يقول اللهم الله أعز، ثم يخصص الله أعز من خلقه ثم جميعا، ثم يخصص الله أعز مما أخاف وأحذر. يعني يا إخوة، مهما كان يقول مهما كان مقام هذا السلطان ومهما تخاف سطوته وظلمه لمقامه الذي هو فيه، فالله أكبر منه، والله جل وعلا أعز، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه، لأن العزة لله ولمن أعزه الله، العزة لله ولمن أعزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الذين يعزهم الله سبحانه وتعالى وعزهم بهذا الدين سبحانه وتعالى. فإذا كهذا الذي يخاف سطوة سلطان فليعلم بأنه مهما كان مقام هذا السلطان، مهما كان مقام هذا السلطان الذي يخاف ظلمه، فإذا قال الله أكبر أي أنه سبحانه أكبر من كل شيء، فإنه جل وعلا أكبر وأعز من جميع خلقه، ومنهم هذا السلطان الذي يخاف سطوته. فيقول الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، لأن العزة لله سبحانه وتعالى ولمن أعز سبحانه وتعالى، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهذه العزة قال أعز من خلقه جميعا، هذا تعميم من خلقه جميعا. ثم خصص ما يناسب الدعاء المتعلق بمن خاف أن يسطو عليه سلطان: الله أعز مما أخاف وأحذر، مما أخاف وأحذر، مما يخاف ويحذر، ومن هذا السلطان ومن سطوته ومن جوره ومن ظلمه. فيقول الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو. انظروا يا إخوة، كلمة التوحيد التي هي المفزع وملجأ الإنسان عند الكروب وعندما يخاف ظلم ظالم ونحو ذلك، بل في كل الأحوال هي المفزع. كما ذكر ابن مسعود في آخر دعائه لا إله إلا الله، هنا ابن عباس رضي الله تعالى يقول: أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو سبحانه، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. قال الممسك السماوات السبع أن يقعن، ممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، وجل وعلا يمسك السماوات أن يقعن على الأرض، هذه السماوات التي رفعها جل وعلا بغير عمد سبحانه، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. قال: من شر عبدك فلان، أعوذ ويستعيذ بالله عز وجل، ثم يأتي هذا التوسل بأنه لا إله إلا هو الممسك السماوات سبحان الممسك السماوات السبع يقعن على الأرض إلا بإذنه. قال: من شر عبدك فلان، ويسميه باسمه، هذا الذي يخاف أن يسطو عليه فيسميه باسمه: من شر فلان، من شر عبدك فلان. قال: وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، يعني يستعيذ بالله من شره ومن شر جنده وأشياعه أنصاره التابعين له، من الجن أو من الإنس. من الجن يعني الشياطين الذين يؤزونه لأجل أن يقع في هذا الظلم ولا هذا الاعتداء ويسطو على الناس بغير حق، فيتأزه الشياطين فيستعيذ بالله من شر عبدك فلان، يعني يسميه باسمه هذا السلطان الذي يخاف سطوته وظلمه. وكذلك قال من جند وجنوده وأتباعه وأشياعه، أشياعه يعني الأعوان والأنصار الذين يعينونهم. من الجن الذين يدفعون الشياطين الذين يدفعون السلطان إلى الوقوع في هذا البغي والظلم، والإنس من الجن والإنس. ثم قال اللهم كن لي جارا من شرهم، كما في دعاء ابن مسعود اللهم كن لي جارا، يعني كن لي مجيرا حاميا وحافظا وناصرا من شرهم، يعني يسأل الله عز وجل أن يحميه وأن يحفظه من شرهم. يحفظ هذا معنى كن لي جارا، كن لي جارا أو كن لي جارا من شرهم. جل ثناؤك وعز جارك، كما مر في قول ابن مسعود عز جارك وجل ثناؤك، وتبارك اسمك ولا إله غيرك، فختمها أيضا بكلمة التوحيد لا إله غيرك. وقوله ثلاث مرات أي أنه كما قال هنا ابن مسعود إذا أتيت سلطانا مهابا تخاف، سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك، فقل هذا الدعاء ثلاث مرات. قال قل هذا الدعاء ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذن نكثر. قال: الله أكثر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. هذه الترجمة الإمام البخاري رحمه الله يعقدها لبيان أمر مهم جدا، هذا الأمر يحتاجه كل مسلم، لأن من المسلمين من يغفل عن هذا الأمر، يغفل عن هذا الأمر المتعلق بالدعاء. فحين يقول باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب، هذا يفيدك بأن الداعي ليس دائما يجد مطلوبه، يعني يدعو فيجد ما إجابة دعائه، هذا ليس دائما، وإنما قد لا يجد مطلوبه، لا يجاب تجاب دعوته، هو يدعو الله عز وجل ويجتنب الموانع، موانع إجابة الدعاء، ويتأدب بأدب الدعاء ويتوسل الله، ولا يدعو الله باسمه الأعظم كما مر معنا، ويسأل ربه ويلح ويكثر من الدعاء، ومع ذلك قد لا يجد إجابة الدعاء، أي أن الداعي ليس دائما يا إخوة يدعو فيجد إجابة الدعاء، وهذا لحكمة الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى، هذا يدعوه فيعطيه وهذا يدعوه فلا يعطيه. لكن هل يعني أن الإنسان إذا دعا ولا يجد مطلوبه دعاؤه هذا يذهب هباء وهو ليس على خير؟ أبدا. قلت لكم مجرد أنك تدعو تقول اللهم وتسأل الله عز وجل أن تثاب على هذا وتؤجر في عبادة عظيمة، الرسول قال الدعاء هو العبادة، هذا الحصل يدل على أن الدعاء له مكانة علية وعظيمة جدا، من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تدعو تثاب، هذه التي ينبغي أن تجعلها نصب عينيك حتى لا يدخل الشيطان في باب من الأبواب حتى يقعدك عن الدعاء، قد يأتيك في لحظة ضعف، قال أنت تدعو سنوات وأنت تدعو ما زال لم تأتي الإجابة، اترك الدعاء. غلط هذا. لما؟ لأن الداعي إذا قلنا أنه دائما لا يجد مطلوبه لكن يجد خيرا عظيما آخر، وهو أنه يجد ثوابا وأجرا عند الله عز وجل، ولعلها رفع الدرجات بسبب دعائه. فلذلك الإنسان الذي يدعو يحرص على الدعاء دائما ويكثر ويلح، ليس دائما يجد مطلوبه، وعدم وجود المطلوب من دعائه المتكرر لا يعني أنه يترك الدعاء، بل يبقى مستمرا في الدعاء، لأنه كما ذكر هنا في سيناء الآن في الحديث أن الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى يعطى إحدى ثلاث: إما يجد مطلوبه اللهم أعطيني ويسأل ربي فيعطيه، إما أنه لا يجد دعاء مطلوبه لكن يدخرها الله له في الآخرة فيجدها أجرا وثوابا ورفع الدرجات ومغفرة للذنوب بدعائه الذي دعا، والثالثة أن يصرف عنه من السوء مثله كما سيتبين في الحديث. قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو يعني يسأل الله عز وجل، يدعو ويسأل من محاويج الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة، يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى، وفي دعائه قال ليس بإثم، يعني لا يدعو بإثم، لا يدعو بمعصية، لأن هذا الدعاء لا يستجاب، مانع إجابة الدعاء الدعاء بالإثم. وكذلك قال ولا بقطيعة رحم، يدعو بقطيعة رحم، يدعو بالشر على أحد قرابته لأجل أن يهجره ونحو ذلك، فهذا دعاء لا يستجاب، هذا مانع من موانع إجابة الدعاء، الدعاء بالإثم بقطيعة الرحم. قال إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. إلا أعطاه الله، ما معنى أعطاه الله؟ يعني أجاب الله دعاءه. ما من إنسان يدعو إلا أجاب مسلم. ويؤكد يا إخوة أنه يترك موانع إجابة الدعاء، لأنه قال ليس بإثم ولا بقطعة رحم، ولا يستعجل، لا يستعجل في دعائه كما سيأتيه في الحديث الثاني، فإنه يترك موانع إجابة، لا يأكل الحرام بل يحرص على الحلال، لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. فإذا كان مجتنبا يدعو وهو يجتنب إجابة موانع الإجابة، فإن الله عز وجل يجيب دعاءه، لكن يعلم بأن إجابة الدعاء ليست دائما بتحصيل بإعطاء المطلوب وإجابة السائل إلى سؤله، لا ليست دائما، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، لأن الله هو الذي وعد بهذا ومن وفى بعهده من الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يستجيب الله عز وجل لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الله عز وجل يقول بأني سأجيبك، تدعو أن أجيبك، لكن اعلموا رحمكم الله أن الإجابة هي على ثلاثة أنواع، مش دائما تجد المطلوب تسأل فيتعطي، لأنك أنت قد تسأل اللهم أعطني هذا اللهم أعطني هذا، الله لا يعطيك لحكمته يعلمها بأن هذا لا يصلح لك، لكن دعاءك هذا تجاب عنه بجهة أخرى، وهذه الثلاث بينها صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، يعجل له دعوته إن يعطيه الأمر الذي سأله وطلبه، اللهم أعطيني هذا ويسن يلح على الله يدعوه فيعطيه الله سبحانه وتعالى. قال وإما أن يدخرها له في الآخرة، هذه الإجابة الثانية، يعني قد لا يجد إجابة مطلوبه ومع ذلك يجد الإجابة هذه الثانية، وهي أن الله يدخر له ذلك يوم القيامة أجرا وثوابا عنده سبحانه وتعالى. قال وهذه الثالثة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، يعني يدفع عنه يا إخوة سوءا وشرا بقدر دعائه، يعني هو يدعو والله يصرف عنه ويدفع عنه سوءا وشرا بقدر دعائه الذي دعا به ربه سبحانه وتعالى. إذن بالله عليكم أنتم لما تسمع هذا الحديث، قبل أن نذكر الصحابة الذين يحرصون على الخير ماذا قالوا، الذي يسمع هذا الحديث وأن أي مسلم يدعو الله عز وجل ويحرص في دعائه على أن يجتنب موانع الإجابة التي تحول بينه وبين إجابة دعائه، أن دعاءه مجاب وأن الله يجيب دعاءه ويعطيه إحدى ثلاث، وهاتي داخل في الإجابة، إما أن يعطيه مطلوبه وسؤله، إما أن يدخرها له في الآخرة ثوابا وأجرا يكون سببا في مغفرة ذنوبه ولرفعة درجاته، والثالثة أن يصرف الله عنه من السوء مثلها، يعني يصرف عنه من الشر والسوء بقدر دعائه الذي دعا به ربه سبحانه. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا إذن نكثر هذا من حرصهم على الخير واهتمامهم به، يسمعون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله إذن نكثر، يعني نكثر من الدعاء الذي له هذا الفضل العظيم والذي يجاب بإحدى الثلاث، إذن نكثر يا رسول الله من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر، أي أن الله عز وجل عطاؤه أكثر من كل دعوة، عطاؤه سبحانه وتعالى أكثر من كل دعوة، يدعوه الداعون مع كثرتهم من خلائقه سبحانه وتعالى، وهو واسع الفضل يجيب دعوة الداعي سبحانه وتعالى، وهو واسع الفضل وجزيل العطاء، وأبدا ربنا جل وعلا لا تتعاظمه مسألة أن يجيبها ولا أن يعطي سائلا سؤله. فذاك قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر، أنتم أكثر من الدعاء، القضية مش قضية شيء ينقص، يتزاحم عليه الخلائق، ربما قد يجده بعضهم ولا يجده بعضهم. الله أكثر واسع العطاء سبحانه وتعالى، ولو سأله الخلائق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في الماء، والمخيط يدخل في البحر مثلا، كم يأخذ؟ ما يأخذ شيء، هذا ما يلتفت إليه، يعني لا ينقص من ملكه شيء، لا ينقص من ملكه شيء. فإذا إذا تنظر أنت إلى الذي يجيب دعائك، الله عز وجل يعطي كل واحد سؤله سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من ملكه شيء. لكن أنت احرص على دعاء الله عز وجل فتجد إحدى ثلاث، إما مطلوبك، إما أن يدخرها الله لك ثوابا وأجرا في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قال: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها. انتبهوا يا إخوة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله، يقبل بوجهه على الله عز وجل، هذا الذي يكون فيه الاهتمام في الدعاء. ولما يرفع الإنسان يديه داعيا ربه جل وعلا يقبل على الله بوجهه. قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله جل وعلا، يدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى ومتوجها بوجه الله عز وجل، يعني ما يكونش حاله إنسان يرفع يديه وبصره ينقلب ينظر لهذا آتي وهذا آتي وهكذا، لا، هذا ليس يقبل بالوجه على الله عز وجل، بل يرفع يديه ويقبل على الله جل وعلا، يلتفت إلى الذاهب ولا الخارج ولا إلى الداخل ولا من بين يديه، وإنما يقبل بوجهه على الله سبحانه وتعالى ويلح عليه في الدعاء. قال: يسأله مسألة، يعني يطلب حاجة يدعو ربه. قال: إلا أعطاه إياها. إلا تدعو يعطيك الله، تدعو الله الله يعطيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: تدعو يعطيك، وآكد منه قلت الذي جاء في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما كاش دعاء لا يستجاب، لكن التنوع العطاء والإجابة على هاته الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال: إما عجلها له في الدنيا، سأل فأعطاه، اللهم أعطني كذا، فأعطاه الله عز وجل وعجلها له في الدنيا. قال: وإما ذخرها له في الآخرة، يعني يدخرها له في الآخرة ثوابا وأجرا. قال: ما لم يعجل، يعني إنسان يدعو يستجاب دعاؤه بإحدى ثلاث، لكن يجتنب موانع الإجابة، والرسول ذكر هنا مانعا. قال: ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ ما عجلت الدعاء، إنسان يدعو ويعجل في دعائه. قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي، ولا أظن، قال: ولا أراه يستجيب لي، أو أراه يستجاب لي، يعني يستجيب الله عز وجل، يعني لا أظن أن الله يستجيب لي، يعني يدعو دعوة مرة مرتين ثلاثة أربع، هو ماذا ينتظر؟ هذا الإنسان اللي يقع في هذه العجلة ما عندوش فقه بهذا الحديث، ما يعرفش بأن الدعاء إذا دعوت الله عز وجل الله يجيبك ويعطيك، لكن العطاء على ثلاثة أنواع: يعطيك سؤلك، ولا يدخره لك في الآخرة ثوابا وأجرا، ولا يصرف عنك من السوء مثله، يصرف عنك من السوء والشر بقدر دعائك، هذه ثلاث كلها إجابة. لكن هو لما يلتفت للأولى ما عندوش علم بهذا الذي في الحديث، يحسب أنك تدعو تستجاب، لابد أن نجد الإجابة، وبعد ذلك ماذا يقع منه؟ يستعجل. كيف يستعجل؟ يترك الدعاء، وهذا لا شك أن فيه سوء ظن بالله عز وجل والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول: دعوت دعوت، أن الله، أنت تسيء الظن بأن الله لا يجيبك، أو فيه أيضا قنوط من رحمة الله عز وجل وأن الخير يأتيك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. اللي يفقه هذا الأمر مع الذي ذكرته لكم آنفا، أن الإنسان مجرد يقول اللهم اعطني كذا اعطني كذا ويسأله من خير الدنيا والآخرة يثاب ويؤجر، يترك الدعاء؟ ما يترك الدعاء، لأنك تثاب وتؤجر، مجرد أنك تدعو تثاب وتؤجر. ثم ما يتعلق بأثر الدعاء، وهذا الأمر الثاني، أنك تدعو فالله يجيبك، يجيب دعوتك، يعطيك سؤلك ولا يدخر لك في الآخرة ولا يصرف عنك من السوء مثلها بإحدى ثلاث. المهم أنت الذي تعتني به أن تحذر موانع الإجابة التي تحول بينك وبين إجابة دعائك، الدعاء بالإثم، الدعاء بقاطعة الرحم، الاستعجال، أكل الحرام كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بعيدا يستجاب لهذا الذي يأكل الحرام، قد يجاب له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني يبعد أن يستجيب الله جل وعلا دعاء، لأن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. ومن الموانع المذكورة في الحديث الاستعجال، قال ما لم يعجل، ثم قالوا ما عجلته، يستعجل الإنسان في الدعاء، قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي، يعني كانه يأس من يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الذي يقنط من رحمة الله ماذا يقع منه؟ يقطع الدعاء. وذلك بعض الناس سبحان الله يأتي يذكر أمرا ولا يقول لك أنا وقع لي كذا ولا كذا، تقول يا أخي التجي إلى الله ادعو الله، يقول لك والله دعوت. طيب أنت كلمة دعوت هذه ماذا تريد بها؟ تريد حلا آخر غير الدعاء؟ من لك سوى الله سبحانه وتعالى؟ تفقير إلى من؟ إلى المخلوقين ولا الله عز وجل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا الدعاء ما يتركه الإنسان، والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ما يتركه. الدعاء عبادة عظيمة، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم باب قال فيه هنا البخاري باب فضل الدعاء، وبين فضيلته وعظم مكانته وعظم شأنه وحاجة المسلم إليه لدعاء ربه سبحانه وتعالى، والحرص على دعاء الله عز وجل وعدم الغفلة عنه. أعجز الناس كما قال صلى الله عليه وسلم من عجز عن الدعاء. ولما نتعلم أن الدعاء دعاء المؤمن مستجاب يجيبه الله، مؤمن يتأدب بأدب الدعاء ويدعو ربه ويجتنب الموانع الله يجيب دعاءه، فلما تعرف بأن الإجابة موجودة وحاصلة مع الدعاء، قرينة الإجابة، قرينة الدعاء، كين دعاء كين استجابة. الإشكالية وين؟ الإشكالية في الدعاء وإلهام الدعاء، أن يلهمك الله سبحانه وتعالى الدعاء، أن تكون ممن يدعو الله عز وجل، لأن من الناس من يعرف هذا الخير وتجده لا يدعو الله عز وجل ولا يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، هذا ما ألهم الدعاء. الهم في قضية الإلهام الدعاء، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله من ألهم الدعاء فقد ألهم الإجابة. وعمر رضي الله تعالى عنه قبله يقول إني لا أحمل هم الإجابة، لا أحمل هم الإجابة، إني أدعو ربما يستجيب لي أو لا يستجيب لي، لأن الدعاء الاستجابة قرينة الدعاء، تدعو يستجيب الله لك ويعطيك إحدى ثلاث. قال ولكني أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء التوفيق إلى أن أكون داعيا مكثرا من دعاء الله سبحانه وتعالى. التوفيق يا إخوة هو بيد الله سبحانه وتعالى في جميع الأبواب. ما هو مفتاحه؟ مفتاحه كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل والرغبة والرهبة. فإذا كان إنسان يكثر من دعاء الله عز وجل فهذا هو المفتاح، مفتاح الخير الذي يرجوه الإنسان من خير الدنيا والآخرة الذي هو عند ربنا سبحانه وتعالى. وليتذكر الإنسان هذا الحديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هذا أعجز الناس، أعجز الناس أنه لا يدعو الله عز وجل، لأن ما الذي يمنعك؟ يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى قوة، ماذا يحتاج؟ لكن الغفلة، تحتاج أن توقظ نفسك من الغفلة وأن تقرأ مثل هذه الحديث التي ترتفع بها الهمة في الإقبال على الله عز وجل في دعائه، ما دام الدعاء مستجاب، ما دام الدعاء مستجابا. الصحابة هم قدوتنا في هذا الباب. الرسول لما أخبرهم بأن أي مسلم يدعو بدعوة وهذه الدعوة تكون خالية من موانع الإجابة، ليس فيها قطيعة رحم ولا دعوة بإثم ولا استعجال، قال لهم بأن الله يعطيه إحدى ثلاثة وذكرها صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير؟ قالوا يا رسول إذا نكثر، ما دام القضية هكذا نيسان يدعو فالله يستجيب له دعاءه، قالوا إذا نكثر يعني نكثر من دعاء الله عز وجل، فقال الله أكثر، نكثر من هاته العبادة التي هاته فضيلتها والتي هي مجابة، والله يعطي السائل إحدى ثلاث، فقال الله أكثر، يعني نعم أكثر من الدعاء، ولو أعطى الله كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى واسع الفضل وجزيل العطاء، فلا تعاظمه مسألة عبد يسأله ولا حاجة تجو بها لربه أن يجيبه سبحانه وتعالى إياها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.